أحسن الله إليكم، في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان بها؟ نعم، إذا دخل الزوجان الجنة وكانت المرأة توفيت قبل زوجها أو توفي زوجها ولم تتزوج بعده فإنها زوجته في الجنة، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم أن الزوجة المرأة لزوجها إذا ماتت وهي في ذمته أو مات قبلها ولم تتزوج بعده، فإن طلقت وتزوجت فهي لمن توفيت معه أو مات وهي في ذمته. وجاء في حديث أن المرأة إذا كانت ذات أزواج ولم تمتها في ذمة أحدهم أنها تكون لأحسنهم خلقا، في حديث أم سلمة رضي الله عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.